لا، النذر ما ينفعش يختلط مع الأضحية. ممكن إنسان يندر إنه يضحي، لكن النذر حاجة والأضحية حاجة، وما ينفعش اللي حضرتك قلته ده ما ينفعش يتعمل.